يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان العوض من أحد المتسابقين ومن شخص ثالث، إذا كان العوض من أحد المتسابقين ومن شخص ثالث، فهل هذا يبيح أخذ العوض؟ يقولون هذا محلل، يكون محلل إذا دخل معهم طرف ثالث، يكون هذا محلل، يسمونه المحلل، فيجوز عندهم. نعم.